بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زالت مجالسنا تتجدد بفضل الله وعونه وتوفيقه ومنته في قراءة متممة الأجر الرومية والتعليق عليها، وهذا هو المجلس 24، والحديث فيه يخص باب المفعول فيه كما سماه صاحب المتممة، فقال رحمه الله تعالى: باب المفعول فيه. قال: وهو المسمى ظرف الزمان وظرف المكان. فظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وعاما وشهرا وأسبوعا وساعة. بداية نقول إن هذا الباب موجود في المقدمة الآية الرومية تحت عنوان ظرف الزمان وظرف المكان، وهذه التسمية يعني الظرف هي تسمية أهل البصرة، وأما أهل الكوفة علماء الكوفة فكانت عادتهم أن يسموا هذا الباب باب المفعول فيه. ومن المعروف أن ابن آج الروم رحمه الله كان متأثرا بالمذهب الكوفي أو بطريقة الكوفيين، إلا أنه خالف مذهبه ومنهجه في هذه المرة، يعني حينما عنون لهذا الباب بظرف الزمان وظرف المكان، لأنها كما قلنا تسمية البصريين. أما الكوفيون فقالوا هو باب المفعول فيه. وعلى كل حال لا مشاحة في الاصطلاح، فالظرف إذا أردنا أن نعرفه أو المفعول فيه فنقول هو اسم زمان أو مكان ضمن معنى فيه باضطراد، اسم زمان أو مكان ضمن معنى فيه باضطراد أي بانتشار أو باشتهار، وهذا لا يكون دائما كما سيأتي إن شاء الله في الشرح. ويمكن أن نضرب لهذا يعني مثلا أنه يشترط لهذه الكلمات التي تستعمل ظروفا أن تضمن معنى فيه، وإلا فلا تعرب ظروفا. فمثلا إذا قلت كما في الحديث الشريف: يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فهنا يوم الجمعة، كلمة يوم هنا مبتدأ لأنها لم تضمن معنى فيه. ثم قال في الحديث صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس، خير يوم هذا مضاف إليه مجرور، فلا يعرب ظرفا لأنه لم يتضمن معنى فيه. نعم. وكذلك قول الله تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هنا يوما مفعول به، لماذا؟ لأن الخوف وقع عليه، هذا مفعول به، نخاف من ربنا يوما. أما الظرف أو المفعول فيه فهو الوعاء الذي يقع فيه أو في خلاله أو في داخله الفعل، ولذلك يسمونه المفعول فيه، أو يسمونه أيضا الظرف، يعني أهل البصرة يسمونه الظرف لأنه أيضا الوعاء أو الإناء أو المحيط أو المكان أو الزمان الذي يقع فيه الفعل. من أمثلة أيضا التي وردت ولم يتضمن الظرف أو الكلمة الدالة على الزمان لم تتضمن معنى فيه فتعرب حسب موقعها، قول الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، من قراءة: هذا يوم ينفع، أو هذا يوم ينفع. فعلى كل حال كلمة يوم هنا خبر، نعم. وأيضا قول الله تعالى في يوم كان مقداره، في يوم كان مقداره. وقول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كل هذه الأمثلة الآن الآيات على وقوع كلمة يوم، وهي ليست ظرفا، ليست ظرفا، فهنا لأنها لم تتضمن معنى فيه، لم تتضمن معنى فيه، فلا بد من تضمنها معنى في من حيث المعنى. أما من حيث اللفظ فلا يصح التصريح بحرف الجر في، وإلا أعرب الظرف اسما مجرورا، فتقول جلست مثلا من بعد كذا وكذا، أو ذهبت من بعده، فأصبح هنا بعد مجرورا بمن، وهذا ظرف زمان. وظرف المكان نفس الشيء، من فوقكم ومن تحتكم إلى آخره. فإذا صرح بفي جاء الظرف بعدها مجرورا، أصبح اسما مجرورا وليس ظرفا منصوبا، ليس منصوبا على الظرفية، وإنما يكون اسما مجرورا. والعامل في الظرف لابد أن يكون الفعل. لماذا؟ لأن الظرف من المفاعيل، لأنه المفعول فيه، وهذا هو الباب الثالث من أبواب المنصوبات عند يعني صاحب المتممة. بعد المفعول به وبعد المفعول المطلق جاء المفعول فيه، وهو الباب الثالث من المنصوبات. وهذه المفاعيل لابد أن يكون العامل فيها هو الفعل، أو ما يقوم مقام الفعل من أسماء الفاعلين وما إلى ذلك، الأسماء التي تعمل عمل الفعل. فلا بد أن يسبق الظرف بفعل، وإن لم يسبق بفعل يقدر له فعل. فتقول مثلا صمت يوم عرفة وأنا مسافر غدا، لما تقول صمت يوم عرفة هذا وقع فيه خلاف، هل كلمة يوم تعرب ظرفا أو تعرب مفعولا به؟ والغالب أنها تعرب ظرفا، لأن الفعل صام يأتي لازما ويأتي متعديا، ومن هنا يعني كان الخلاف، لأن بعض النحويين يرى أن الظرف يكون فضلة، يرى أن الظرف يكون فضلة بعد استيفاء الفعل والفاعل فيكون زائدا، أما المفعول به فيكون أحيانا عمدة. وهناك أفعال لازمة وأفعال متعدية، وهذه التي تسبب هذا الإشكال، كالفعل صام، فيمكنك أن تقول أنا صمت وتكون الجملة مفيدة فيكون الفعل لازما، وأما إذا قلت مثلا صمت شهر رمضان فيكون شهر مفعول به. فعلى كل حال لما نقول صمت يوم عرفة يعني صمت في يوم عرفة، فإن تضمن معنى فيه كان مفعولا فيه أو ظرفا. وأما إن سبق بالفعل صام يعني هذا الشاهد، على كل حال نسافر يوم الخميس، نلتقي فجر الاثنين وهكذا. وأما ما يعمل عمل الفعل من الأسماء، أسماء الفاعلين، فكما تقول مثلا إنا مسافرون يوم الجمعة، فهنا مسافرون يعني مسافر، هنا مسافر اسم فاعل، مسافرون مفردها مسافر، يوم الجمعة فهنا يوم ظرف، مسافرون يوما هذا الظرف أو المفعول فيه، لأنه سبق باسم فاعل يعمل عمل الفعل. نعم. وأحيانا تأتي جملة مشكلة، كما في مثلا قول الناس السفر غدا، السفر غدا، أو المعركة يوم الجمعة أو يوم السبت. لما تقول السفر غدا، غدا هذا منصوب على الظرفية، فما الذي نصبه؟ أين الفعل أو الاسم الذي يعمل عمل الفعل؟ وهنا في الحقيقة العامل مقدر، فلما تقول السفر غدا يعني التقدير السفر كائن أو مستقر غدا، وتكون كلمة كائن أو مستقر هي العامل في الظرف غدا، وكائن أو مستقر هذا اسم فاعل. طيب هذه كلها تعتبر مقدمة للشرح، والآن نذكر بعض الظروف التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. قال نحو اليوم، اليوم معروف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والليلة معروفة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فيقال اليوم والليل، يوم وليلة. ولذلك تجد عادة في اللغة العربية وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم يقول مثلا يوما أو ثلاثة أيام بلياليها، ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا ثلاثة أيام بلياليها. لماذا لا يقول ثلاثة أيام فقط؟ هل تأتي كلمة لياليها زيادة؟ الجواب هذا مفهوم خطأ. يعني السبب في ذلك أننا نحن الآن نطلق على اليوم يعني 24 ساعة، وهذا غلط. هذا في الحقيقة اليوم فقط هو النهار من الشمس من طلوعها إلى غروبها، فتحتاج أن تذكر الليل. نعم، فهنا يقول ثلاثة أيام يعني وقت النهار، ولا يليها يعني معها الليل كذلك، فيكون 24 ساعة و24 ثلاثة أيام بلياليها. فالليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال وغدوة، وغدوة الغدوة من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، هذا وقت الغداء. تغدو أي تذهب في أول النهار، أول ساعة في اليوم أو في النهار، ساعة الغداء. غدوة من طلوع من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. قال وبكرة، وأيضا البكرة تطلق على بداية النهار، تطلق أيضا على بداية النهار أو أول اليوم. قال وسحرا، والسحر آخر الليل، السحر آخر الليل قبل الفجر مباشرة، وهو وقت السحور الذي نأكل فيه قبل الصيام. قال وغدا، وطبعا غدا هذا اليوم المعروف الذي بعد يومنا. وعتمة، وعتمة، والعتمة هي بداية الليل، ومن العلماء من يقول ثلث الليل الأول كله يسمى العتمة، ثلث الليل الأول يسمى العتمة. والعتمة تبدأ من غياب الشفق الأحمر بعد صلاة المغرب، وينتهي بذلك وقت المغرب، وتدخل العتمة بالليل حتى الثلث الأول من الليل، هذا وقت العتمة. قال صباحا، والصباح أيضا أول النهار. ومساء، والمساء ليس هو الليل، المساء من بعد يعني العصر يبدأ من زوال الشمس، أو يعني من بداية اصفرارها من بعد العصر مباشرة إلى نصف الليل أو إلى وقت العتمة يسمى هذا المساء. قال وأبدا، والأبد هو الزمان المستقبل، الأبد هو الزمان المستقبل، وسوف نوضح معناه إن شاء الله. قال وأبدا، والأبد هو الزمان المستقبل، وقيل هو المستقبل الذي لا نهاية له، مؤبد، أبد الآبدين، خالدين فيها أبدا، يعني بلا نهاية وبلا موت. نسأل الله أن يجعلنا من ورثة جنة النعيم، وأن يسكننا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال وأمدا، والأمد هو كذلك ظرف للمستقبل، ويطلق على المدة الطويلة، تقول ما قبلته منذ أمد، أو لن أكلمه أمدا، يعني وقتا طويلا، وقتا طويلا. قال وحينا، كذلك الحين هذا يعني غير محدد، الحين يدل على الوقت الطويل وهو مبهم غير محدد، كما سوف يأتي إن شاء الله في الظروف المبهمة التي تدل على أوقات مفتوحة كبيرة غير محددة. قال وعاما، بعض أهل العلم يقول العام مرادف للسنة بالضبط نفس الشيء، والبعض يقول العام هو 12 شهرا، سواء بدأت من رجب أو من رمضان أو من المحرم أو من صفر أو أي شهر، سواء كان هو الشهر الأول في السنة أو الشهر الثاني أو الرابع أو العاشر أو الثاني عشر، تبدأ من هذا التوقيت، فيمر عليك الوقت حتى يأتي هذا الشهر مرة أخرى، فهذا هو عامك. والسنة تبدأ من البداية، وبعض العلماء يرى أنه لا خلاف بينهما، يقال كذلك العام لأول السنة ويقال السنة لأول السنة، يعني من الشهر المحرم وهكذا. قال: وشهرا، والشهر معروف في اللغة العربية يكون 30 ويكون 29 يوما، فليس في العربية أو في الشهور العربية شهر 31 يوم كما في الشهور الأجنبية أو الأعجمية، وليس هناك شهر 28، وليس هناك شهر يتكون من 28 يوما، لأن هذا أيضا في الشهور الأجنبية شهر فبراير أحيانا ليس دائما. على كل حال الشهر، قال: وأسبوعا، والأسبوع سبعة أيام معروفة، فهذه الظروف. نعم، وساعة، والساعة تطلق على وقت محدد معروف الآن، وهي 60 دقيقة، وكانت العرب تطلقها كذلك على الزمان المبهم. الزمان المبهم تقول: انتظرتك ساعة، يعني وقتا دون تحديد بالضبط، يعني ما كان عندهم تحديد لأنه لابد أن يكون 60 دقيقة، بل يقولون: انتظرني ساعة، يعني مدة. هذا استعمال كلمة الساعة، لعله يختلف في القديم عن الجديد، يختلف اختلافا. ساعة يعني وقتا مبهما. طيب، قال المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى: وظرف المكان، الآن ينتقل إلى الكلام على ظرف المكان. قال: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، وهذا يتفق مع الزمان، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند ومع وإذاء وحذاء وتلقاء. قال: وهذه الثلاثة معناها واحد، إذاء وحذاء وتلقاء. ثم قال: وثم وهنا، وثم وهنا. نعم. طيب، قوله: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب. هل هناك فرق بين ظرف المكان واسم المكان، وكذلك ظرف الزمان واسم الزمان؟ الحقيقة أن النحويين يستعملون كل من المصطلحين بذات المعنى، بنفس المعنى. فالظرف عندهم هو اسم المكان المنصوب أو اسم الزمان المنصوب. أما الصرفيون، وطبعا الفرق ليس كبيرا بين النحاة والمصري والصرفيين، علماء الصرف يعني، إلا أنه في الدرس الصرفي يرتبط عندهم اسم المكان بالمشتقات، فيكون له أوزان معروفة، وهو يعرب حسب موقعه، مثل كلمة مجلس مكان الجلوس، ومغرب مكان الغروب أو وقت الغروب، فهذا يسمى اسم مكان واسم زمان، وله وزن مفعل، وهذا معروف في علم الصرف. أما عند النحويين فلا يفرقون بين الظرف وبين اسم المكان والزمان. طيب، قال: هو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، وقلنا هذا يشترك مع الزمان. ثم ضرب أمثلة، وطبعا قوله بتقدير فيه، نعود إلى نفس النقطة التي رأيناها في ظرف الزمان، وهو أيضا لازم يقدر له فيه، وإلا خرج من الدرس. يعني مثلا كلمة يوم، هذا الزمان. نعم. أما المكان مثلا كما في كلمة قدام وكلمة خلف وكلمة أمام، هذه أسماء الجهات. أسماء الجهات هي غالبا أسماء الجهات تلازم الظرفية، غالبا تلازم الظرفية. وأما ما يستعملونه خارج الظرف من أسماء المكان فمثلا كلمة فرسخ وميل فتقول سرت فرسخا، فرسخا هذا ظرف مكان، ويمكنك أن تقول مثلا هذا فرسخ واسع أو هذا فرسخ من العنب أو هذا فرسخ ملوث، يعني مكان واسع ملوث. فاستعمل هنا الفرسخ ليس ظرفا، هذا خبر، هذا فرسخ وهذا ميل، وتقول سرت في فرسخ وهكذا، فيأتي ممكن هكذا ويأتي هكذا. أيضا لما تقول جلست مكان زيد، مكان هذا ظرف منصوب ظرف مكان، لكن إذا قلت مكان زيد نظيف فأصبحت مكان هنا مبتدأ. فلا بد إذن من احتواء الكلمات التي تستعمل ظروفا، لابد أن تحتوي أو تتضمن على الحرف الجر فيه كما رأينا هذا من قبل. وقد نازع بعض العلماء في هذا الجانب وقالوا عندنا أمثلة أخرى لبعض الظروف التي لا يشترط لها تقدير فيه، لأنه لو قدر فيه لفسد المعنى، سبحان الله. قالوا كقول الله تعالى قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، لبسنا يوما أو بعض يوم، فهنا يوما ظرف، لكن هل المقصود في يوم أو لبسنا يوما؟ قالوا لأنك لو قدرت في تقول لبسنا في يوم، ليس المقصود جزءا، ليس المقصود جزءا من اليوم، ولكن المقصود اليوم كله. فهنا قالوا نحن لا نقدر فيه، لأن الآية تقول لبسنا يوما أو بعض يوم، فهنا لابد أن يكون اليوم كله وليس جزءا منه، وليس شيئا داخلا في اليوم ولا وقتا داخلا في اليوم. ولذلك قالوا نحن في أنفسنا شيء من شرط تقدير حرف الجر فيه في كل الظروف، لأن هناك ظروفا يعني لا يشترط لها ذلك، بل إن ذلك يفسد المعنى، سبحان الله. طيب، معاني الظروف التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، قال نحو أمام، أمام طبعا الجهة الأمامية المعروفة مثل قدام، وعكسه خلف، قال وخلف مثل وراء، ضد قدام وأمام. قال ووراء، طبعا هناك يعني اختلاف بين وراء وخلف، العلماء أو أصحاب المعاجم خصوصا يفرقون بين الوراء والخلف. ما الفرق بينهما؟ أول شيء يتضح أن كل منهما يدل على ما وراءك أو على ما خلفك، وقفت وراء الإمام، وقفت خلف الأستاذ، هذا واضح، المعنى واضح. قالوا ولكن هناك فرق، أن كلمة وراء، كلمة وراء تأتي في اللغة بمعنى أمام، سبحان الله. كيف تأتي بمعنى أمام؟ قالوا كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر، يعني أمامكم أو بعدكم سوف تأتي أيام الصبر. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من أهل السنن، وتكلم بعض العلماء في إسناده لأنه فيه زيادات وألفاظ وجمل أخرى ضعيفة. أما هذه الجملة إن من ورائكم أيام الصبر فقد اتفقوا على تصحيحها، الشيخ الألباني رحمه الله يصححها. فهنا من ورائكم أيام الصبر يعني بعدكم، أمامكم. وأيضا منه الآية وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، هنا وراء يعني أمامه يعني بعده. والمقصود من كلمة وراء يعني بعد ذلك، والعلماء يفسرون ذلك بأنه البعدية الزمانية، البعدية الزمانية، وكان وراءهم ملك يعني بعدهم في المستقبل، هكذا، بدلا من أن يفسروها بمعنى وراء بمعنى أمام، ويقع الناس في يعني حيرة من دلالة اللفظ على ضد معناه. قالوا إذن هي وراء يعني بعده زمانيا هكذا. طيب نرجع إلى المعاني للظروف التي ذكرت. قال وفوق، فوق معروف جهة العلو أو المكان المرتفع أو العالي، وعكسه تحت، تحت جهة الأسفل، وعند هذا يقال للمكان القريب عند كذا يعني قريب من كذا أو قريب منه، جلست عند الشيخ يعني قريب منه، ومع، وفيها لغة أيضا يقال مع ويقال مع بتسكين العين، والمعروف الفتح وبه جاء التنزيل، وبعض القراءات تسكن كذلك مع العين. ومع هذا يعني ظرف يدل على الاجتماع والمصاحبة والمقارنة، تقول جلست مع الأستاذ ودرست مع فلان أي كنت مصاحبا له في مكانه أو في هذا أو في هذه البقعة وهكذا. قال وإزاء، وكلمة إزاء بمعنى مقابل يعني مقابله، جلست إزاء الشيخ يعني مقابله أمامه. وكلمة حذاء أيضا بمعنى أيضا أمامه أو بجانبه أو قريبا منه، قريبا منه، جلست حذاء صاحبي، جلست حذاء صاحبي أي قريبا منه أو في مكان قريب منه. وكذلك تلقاء، تلقاء بمعنى أيضا إزاء ناحية أو قريب من مكان معين، لما توجه تلقاء مدينة تلقاء يعني ناحية أو مقابلها، جلست تلقاء الكعبة أي أمامها أو مقابلها وهكذا. ثم قال وثم، طبعا هذا ثم وليس ثم، وثم كذلك يعني إما أن يقول ظرف أو يكون اسم إشارة للمكان البعيد. فثم وجه الله هناك، جلست ثم يعني هناك في مكان بعيد. وأين الإعراب؟ ممكن نقول ثم هذا ظرف منصوب، ظرف مكان منصوب، أو ممكن نقول أيضا اسم إشارة منصوب على الظرفية المكانية، اسم إشارة منصوب على الظرفية المكانية هذا ثم. قال وهنا، وهنا أيضا اسم إشارة للمكان القريب، فثم للبعيد وهنا للقريب. وهنا جاء فيها لغتان أخريان بفتح الهاء وكسرها يعني هن وهنا لكن بتشديد النون، فنقول هن وهن. والمستعمل في العامية في كثير من البلاد العربية الآن يقولون هنا هنا، والصحيح تشديد النون هن، أو الفصحى المعروفة هي هنا. وهذا اسم الإشارة للمكان القريب، فنقول هكذا أيضا اسم إشارة للمكان منصوب على الظرفية، أو منهم من يقول مباشرة ظرف للمكان منصوب، ظرف منصوب. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى تقسيم أسماء الزمان إلى مختص ومعدود ومبهم. ممكن نكتب هذا العنوان تقسيم أسماء الزمان، طبعا الآن يتكلم على الزمان ليس المكان. قال تقسيم، قال وجميع أسماء الزمان تقبل النصب على الظرفية، لا فرق في ذلك بين المختص منها والمعدود والمبهم. قال ونعني بالمختص ما يقع جوابا لمتى، نحو يوم الخميس تقول صمت يوم الخميس. قال ونعني بالمعدود ما يقع جوابا لكم، كالأسبوع والشهر تقول اعتكفت أسبوعا. قال ونعني بالمبهم ما لا يقع جوابا لشيء منهما يعني من متى ومن كم. قال كالحين والوقت تقول جلست حينا ووقتا، جلست حينا ووقتا. طبعا من أول هذا الجزء وجميع أسماء الزمان تقبل النصب، هذا زيادة على الأجرمية. هذا كلام زاده صاحب المتممة الحطاب الرعيني رحم الله الجميع. فهنا قال جميع أسماء الزمان تنصب على الظرفية، لا فرق بينها إذا كانت مختصة أو معدودة أو مبهمة. إذن المستفاد من هذا الجانب هو معرفة أسماء الزمان، معرفة أسماء الزمان المختصة والمعدودة والمبهمة. فما يقصد بهذا؟ المختصة التي تقع جوابا لمتى، يعني يوم محدد مخصص، متى الاستفهامية. فإذا قيل لك متى سافرت فتقول يوم الخميس أو يوم الجمعة، أو تقول اليوم سافرت اليوم، فهذا محدد مختص، وهذا وقع جوابا لمتى، هذا هو الضابط أنه يقع جوابا لمتى. فإذا قلت لك متى سافرت تقول حينا، لا، هذا حينا هذا ليس محددا، ليس مختصا، لا تستطيع أن تقول ذلك. لا. متى سافرت يعني تحدد موعد السفر. ولذلك يقولون ضابطه المصدر اسم الزمان المختص ضابطه أن يقع جوابا للسؤال بمتى. طيب، وقال ونعني بالمعدود ما يقع جوابا لكم. المعدود هذا أيضا اسم زمان محدد بعدد، محدد بعدد، وضابطه أنه يقع جوابا لكم الاستفهامية، كم يوما سافرت لابد أن تحدد، فتقول مثلا أسبوعا أو شهرا أو 30 أو 10، فهذا كله محدد. فهذا كذلك يدخل في الظروف المختصة بعدد. أما الظروف المبهمة كالحين والوقت، حينا ووقتا، فهذا ليس له ضابط، لا يقع جوابا لمتى ولا يقع جوابا لكم، ولكن يدل على قدر من الزمان مفتوح، قدر مفتوح يدل على وقت طويل. أو تقول أنا سافرت حينا، بقيت في هذا يعني البلد وقتا، أبحث عن كذا وكذا، وأنت لم تحدد هذا الوقت كم هو، فيسمى هذا الظرف المبهم. وهذا لا يقع جوابا لكم ولا متى كما ذكرنا. وهذه الظروف المبهمة يراد بها العموم، جلست حينا وجلست وقتا وأمدا وأنا أفعل كذا وكذا، ويراد بها العموم، أو يراد بها الإبهام لمن لم يرد أن يعني يحدد بالضبط كم وقتا بقي في هذا المكان، فهذا يدل على الإبهام. ولكنها إذا أضيفت اختصت، إذا أضيفت هذه الظروف أصبحت مختصة، يعني كلمة وقت وكلمة حين إذا أضيفت، فقلت مثلا وقت الظهر هذا أصبح مختص، وكلمة حين كما في قوله تعالى حين تضعون ثيابكم، حين أضيفت إلى جملة تضعون ثيابكم فأصبح معروف هذا الوقت ومحددا. نعم. فهنا إذا أردت العموم أو الإبهام تترك هذه الألفاظ مفتوحة، أو إذا أردت التخصيص فلك أيضا التخصيص فيها بالإضافة. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى وأما أسماء المكان. الآن انتقل الحديث عن أسماء المكان. قال وأما أسماء المكان فلا ينصب منها على الظرفية إلا ثلاثة أنواع. الأول المبهم كأسماء الجهات الست، وهي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف وما أشبهها، يعني هناك ألفاظ أخرى تلحق بهذه الألفاظ الستة. قال والثاني أسماء المقادير كالميل والفرسخ والبريد، نحو سرت ميلا، فهذه منصوبة بنفسها تنصب على الظرفية، يعني ليست لها يعني أحوال أخرى. والثالث ما كان مشتقا من مصدر عامله، جلست مجلس زيد. نعم، هنا عفوا، نحن قلنا أو أنا قلت إنه ليس لها أحوال أخرى، بل إن لها أحوال أخرى، بل إن لها أحوالا أخرى وهي أنها تعرب حسب موقعها. هذا فرسخ وجلست مجلس زيد ممكن تقول هذا مجلس طيب. نعم، ما هو يقصد هنا المنصوب من الظروف على ثلاثة أنواع: ما كان من أسماء الجهات، وما كان من أسماء المقادير الدالة على الأماكن أو الأمكنة، وما كان مشتقا من مصدر عامله. مصدر عامله يعني مشتقا من الفعل. جلست مجلس، ذهبت مذهبا حسنا، فهذا المصدر الآن ينصب على الظرفية. يعني هو يوضح لنا المنصوب على الظرفية المكانية ثلاثة أنواع: أسماء الجهات الست المعروفة وما ألحق بها، وأسماء المقادير الدالة على الأماكن، وكذلك المصادر المشتقة من عاملها يعني أفعالها مشتقة من الفعل: جلست مجلسا وذهبت مذهبا وهكذا. قال المصنف: قال الله تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. نقعد مقاعد، هنا مقاعد من نقعد، وهذا منصوب على الظرفية. ثم قال: وما عدا هذه الثلاثة الأنواع، أو قال: وما عدا هذه الثلاثة الأنواع، لازم هنا لأن هذا مضاف إليك، أنا عندي ضبط النسخة التي معي الأنواع بالفتحة. وما عدا هذه الثلاثة الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية، فلا تقول جلست البيت، ولا صليت المسجد، ولا قمت الطريق. قال: ولكن حكمه أن تجره بفي. تقول جلست في البيت وصليت في المسجد وقمت في الطريق. وقولهم: دخلت المسجد وسكنت البيت، منصوب على التوسع بإسقاط الخافض، وهذا آخر ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. طيب، قوله المبهم من ظروف المكان، هذا المبهم الذي ليس له صورة ولا حدود معروفة، يعني أمام وخلف، أسماء الجهات الستة، أسماء الجهات الستة أو الست، أمام وخلف، أمام إلى أين وخلف إلى أين، المكان مفتوح، أمامك ممكن إلى ما لا نهاية وخلفك إلى ما لا نهاية، فيسمون هذا الظرف المبهم غير المحدد وغير المحصور. نعم، فالخلف اسم لما وراءك دائما إلى آخر ما تصل، مفتوح، المكان مفتوح. نعم، ليس له صورة وحصر، ليس محصورا. أما الظرف المختص فله حدود وله حصر، كالبيت والحديقة والمسجد. لكن طبعا كلمة البيت والحديقة والمسجد أصلا لا تعرب ظرفا، هذه أسماء لها دلالة على الأماكن، فمن هنا أدخلها المصنف وأورد على نفسه بابا ما كان يحتاج إليه. فكثير من النحاة لا يعرج على هذا المبحث عندما يتكلم على الظروف وعلى المفعول فيه، لا يتكلم في أن البيت والمدرسة والحديقة والمسجد والبستان، هذه أسماء تدل على أماكن، هذا الصحيح، والملعب والموقف، موقف السيارات، لكنها لا تعرب ظروفا، لكن لا تعرب ظروفا. فالذي ينصب على الظرفية هي الظروف غير المختصة، أو الكلمات الدالة على الظروف المبهمة، أو الدالة على الأماكن المفتوحة، وليس البيت وليس البستان وليس الحديقة وليس المسجد وليس الملعب وهكذا. نعم، وهذا أدخلنا في مسألة أخرى مهمة جدا، وهو أن بعض النحويين أنكر إدخال الميل والفرسخ والبريد في أنواع الظروف المكانية، قال: لأنها أماكن محددة. سوف نذكر هذا إن شاء الله في آخر هذا الباب في التعليقات. طيب، هنا المصنف يقول أسماء الجهات، قال أسماء الجهات الست وما أشبهها، ما الذي يشبهها؟ يعني فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. شمال يعني يسار وأمام وخلف. طبعا أشرف هذه الجهات على إطلاق هي جهة الفوقية. لماذا؟ طبعا نحن نقول لأن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو سبحانه وتعالى، لكن والدليل على ذلك أن هذه الجهة هي أشرف الجهات، أنك إذا نظرت أمامك فجهة عينيك هي جهة الأمام، وجهة ظهرك هي جهة الخلف، وعن يمينك ويسارك يأتي اليمين واليسار. طيب ولو وقف شخص آخر أمامك تكون الجهات بالنسبة له معكوسة، فهو أمامه يختلف عن أمامك أنت، ويمينه يختلف عن يمينك أنت، وكل إنسان وكل موضع وكل بقعة في الدنيا يعني لها جهات، هذا يختلف بالنسبة يختلف عن البقاع الأخرى، كل له حسابه ومكانه. أما جهة العلو والفوقية فكلنا في أي مكان في الدنيا جهة العلو واحدة، سبحان الله جهة العلو واحدة. ولذلك فيقال بالنسبة لأسماء الجهات الست يقال إن جهة العلو أو الفوقية هي أشرف هذه الجهات. طيب ما الذي يشبه هذه الأسماء ويحمل عليها؟ يعني كلمة مثل ناحية، مثل مكان، مثل عند، مثل قبل، مثل بعد، هذه كلمات أيضا تدل على الإبهام، تدل على الإبهام، ناحية كذا أو مكان كذا أو عند كذا أو قبل كذا أو بعد كذا، هذه كلمات للظروف تدل على جهة ولكنها مبهمة، أين هذا، أين هذه الناحية وأين المكان وأين عند، تحتاج إلى الإضافة، تحتاج إلى الإضافة. كما أنك تقول مثلا جلست يسار زيد أو شمال زيد، لا تستطيع أن تقول جلست شمالا أو جلست يمينا. يمينا هذه إذا استعملتها بهذا الشكل لابد أن تكون على نية الإضافة، بمعنى أنك تذكر ذلك في سياق معين والمكان محدد ومذكور في هذا السياق، وتأتي عبارتك يمينا يعني يمين فلان أو يمين الدرس أو يمين القاعة أو يمين الصالة إلى آخره، فهي تحتاج إلى الإضافة حتى تختص. نعم. من الألفاظ التي تحتاج إلى شرح هنا قوله كالميل والفرسخ والبريد، وهذه يعني بقاع محددة مختصة بعدد معين. طبعا الميل يقدرونه بعضهم بثلاثة آلاف يعني متر أو ثلاثة آلاف خطوة، فبعضهم قال أربعة آلاف خطوة واختلفوا في هذا. ويأتي الفرسخ ثلاثة أميال، يعني هذا الميل ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف خطوة، الفرسخ مثله ثلاث مرات. ثم يأتي البريد وهو أربعة فراسخ، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف خطوة. هذه كلها مقادير قديمة، كلها مقادير قديمة. وكانوا يقولون مثلا مدينة كذا تبعد عن كورة كذا بثلاثة فراسخ، أو مثلا تبعد عن القاهرة بخمسة برد، برد جمع بريد، يعني هكذا كانت مقاييسهم قديما. طيب هنا المصنف رحمه الله جعل أسماء المقادير اللي هي الميل والفرسخ والبريد، وإذا يدخل معها الآن الكيلومتر، الآن يدخل معها الكيلومتر. المصنف رحمه الله جعل أسماء المقادير ليست من المبهمات، ليست من المبهمات. أنه قال والثاني أسماء المقادير كالميل والفرسخ والبريد، نحو صرت ميلا. والأول كان يتكلم عن أسماء الجهات الست وهي المبهمة، والثاني المقادير. فيبدو والله أعلم أنه يعني المصنف رحمه الله تعالى لم يجعل أسماء المقادير من المبهمات، يعني كأنه يريد ما أراده بقية النحويين. كثير النحويين يقول إن أسماء المقادير هذه الفرسخ والميل والبريد والكيلومتر تعتبر من الظروف المختصة، كثير من النحاة فعل ذلك، ويبدو أن الحطاب هنا يسير على هذا النمط كذلك. ليس من المبهم، جعله من يعني المختص. لماذا؟ لأن له مقدارا معلوما، لأن له مقدارا معلوما من المسافة. الميل كما ذكرنا 4000 خطوة، والفرسخ 3 أميال، والبريد 4 فراسخ، والكيلومتر 1000 متر الآن. فهذا مختص، ولذلك أخرجوه من المبهم، أخرجوه من المبهم. لكن يعني هذا يحتاج إلى تفكير أو توقف أمامه، لأن هذه الظروف وإن كانت مختصة بمقدار معين، مقادير معينة، إلا أنها كذلك غير محددة. يعني لما تقول سرت فرسخا، هذا الفرسخ أين مكانه؟ غير محدد. كأنك يعني تقول مثلا أمام وخلف، نعم الجهة معروفة، لكن ما حدودها من أين إلى أين؟ لا تستطيع أن تذكر ذلك. فهنا الميل والفرسخ والبريد إن كانت لها مقادير معينة معروفة ثابتة، إلا أن مكانها أو إلا أن تحديدها بمقعة معينة هذا ليس معروفا وغير مختص. ولذلك هنا ابن هشام رحمه الله في صدور الذهب، يعني في صدور الذهب، قال: وحقيقة القول أن فيه إبهاما واختصاصا. هذا النوع فيه إبهام واختصاص. قال: أما الإبهام فمن جهة أنه لا يختص ببقعة بعينها، فهذا مبهم غير محدد مكان معين. قال: وأما الاختصاص فمن جهة دلالته على كمية معينة يختص بحجم أو مقدار معين، كما قلنا كم خطوة 4000 و3 أميال و4 فراسخ، هذا محدد، والكيلومتر 1000 متر هذا محدد، فهو مختص من هذا الجانب أنه محدد، لكنه مبهم في تحديد مكانه وبقعته، في تحديد مكانه وبقعته. آخر شيء أورده المصنف رحمه الله تعالى، قال: وما عدا هذه 3 الأنواع من أسماء المكان لا يجوز انتصابه على الظرفية. يعني إذا رأيت كلمة تدل على مكان معين فتتوقف، لا تستعجل في نصبها، يعني كلمة بيت وكلمة مسجد وكلمة طريق وكلمة حديقة وبستان وملعب كما قلنا، لا يصح نصبها على الظرفية. طيب، وقد ورد في كلامهم، في كلام العرب، نصبها بأفعال معينة. طبعا هنا المؤلف قال أنه لا ينصب، لا يصح نصبه على الظرفية، ولكن إذا رأيت من ذلك شيئا فقل إنه منصوب على نزع الخافض. قال: منصوب على التوسع بإسقاط الخافض. ما معنى منصوب على التوسع بإسقاط الخافض؟ مثل: فلما أن جاء سليمان في سورة النمل، جاء سليمان يعني جاء إلى سليمان، لأن الفعل جاء هذا لازم لا يتعدى بنفسه، والتقدير جاء إلى سليمان، وهنا سليمان ليس مفعولا به، وإنما يعربونه مجرور، مجرور بحرف جر محذوف، ويقولون منصوب على نزع الخافض أو بإسقاط الخافض، هكذا يقولون. من هذا الباب هنا دخل المصنف هذا المدخل، قال: لما تقول دخلت المسجد وسكنت البيت وسكنت المدينة أيضا، هذا ينصب على نزع الخافض أو إسقاط الخافض، يعني الجار، وهو منصوب على التوسع. ولكن هذا فيه ملحوظة، كلام صحيح، وفيه ملحوظة أخرى تضاف إلى كلامه، وهذه الملحوظة الأخرى مستفادة من كلام سيبويه رحمه الله، وهو أنه قد ورد في كلام العرب تعدي بعض الأفعال الدالة على الحركة والمجاوزة والدخول تعديها مباشرة بنفسها بدون حرف جر إلى الأماكن الدالة أو إلى الأسماء أو إلى كلمات دالة على بقاع وأماكن معينة. يعني تقول دخلت المسجد، طيب المسجد ما إعرابه؟ الآن هو يقول منصوب على نزع الخافض، والعلماء الأقدمون يقولون المسجد مفعول به. كيف يكون المسجد مفعولا به والفعل دخل فعل لازم؟ لابد أن تقول دخلت في المسجد أو دخلت إلى المسجد، يعني لابد من ذكر حرف جر. الأقدمون أجابوا عن ذلك بأنهم قالوا الفعل دخل يدل على ماذا؟ يدل على حركة ومجاوزة ودخول، وجاءت بعده كلمة تدل على ماذا؟ تدل على مكان. قالوا يمكن أن يتعدى الفعل اللازم في هذه الحال إذا كان فعلا يدل على حركة أو مجاوزة وجاء بعده اسم يدل على المكان يصلح لمباشرة الفعل له، فهم من هنا لا يكون منصوبا على إسقاط الخافض ولكنه منصوب مباشرة مفعول به. طبعا هذه ملحوظة أخرى أخيرة إضافة إلى كلام المصنف رحمه الله، وهكذا ينتهي كلامه في هذا الباب. لكن هناك مباحث مهمة جدا أحب أن أذكرها قبل أن نغلق هذا الباب. أن هناك أو ليس هناك، أن النحويين عموما يقسمون الظرف إلى متصرف وغير متصرف، يعني هناك تقسيمات، ظروف معربة، ظروف مبنية، ظروف متصرفة، ظروف غير متصرفة، إعراب قبل وبعد. هناك بعض المسائل المهمة في هذا الباب، يعني ظروف مركبة وظروف مفردة، ما ينوب عن الظرف، هناك كلمات تأتي نائبة عن الظرف. أنا جهزت هذا الحمد لله. الفائدة الأولى التي نذكرها في هذا الباب تقسيم الظرف إلى متصرف وغير متصرف. ما هذا الظرف المتصرف وغير متصرف؟ الظرف المتصرف هو يستعمل ظرفا وغير ظرف، يعني ممكن يأتي إعرابه ظرفا أو يأتي غير ظرف، مثل اليوم والشهر والأسبوع والساعة وهكذا، صمت يوما وسافرت شهرا وهكذا. ويأتي كلمة يوم كما رأينا في بداية الكلام مبتدأ، يوم الجمعة خير يوم، ويأتي الشهر مبتدأ، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يعني هذه الظروف التي تستعمل خارج الباب تسمى الظروف المتصرفة، تتصرف تتغير تتقلب أحوالها. أما الظروف غير المتصرفة فلا يمكنها أن تخرج من الباب، فلا تفارق الظرفية، مثل أسماء الجهات الست وما يلحق بها. فهذه إما أن تعرب ظرفا وإما أن يدخل عليها حرف الجر من، هذا هو الشيء الوحيد الذي يحصل لها، مثل كلمة لدن، مثل قبل وبعد، فوق وتحت، أمام خلف قدام وراء. هذه الظروف المبهمة هذه هي ظروف غير متصرفة، الظروف غير متصرفة التي لا تفارق الظرفية ولا تستعمل إلا ظرفا منصوبا أو مجرورا بمن، فلا تأتي مبتدأ ولا خبرا ولا فاعلا ولا مفعولا به ولا أي شيء. فهذه أول فائدة نذكرها. الفائدة الثانية ما ينوب عن الظرف. هناك نوائب أو هناك ما ينوب عن الظرف، مثل الصفة، الصفة مثل قول الله تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا، هذه فيها وجهان في الإعراب قليلا. منهم من قال، يعني من المفسرين المعربين، من قال فأمتعه قليلا أي أمتعه زمنا قليلا وهو في الحياة الدنيا قبل موتهم ودخولهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. فأمتعه قليلا أي زمنا قليلا. فإذا قدرت هذا التقدير تكون كلمة قليلا نائبة صفة نائبة عن ماذا؟ عن كلمة زمنا. وكلمة زمنا ما إعرابها؟ ومن كفر فأمتعه زمنا، مفعول فيه ظرف، فلما حذف الظرف وأقيم مقامه صفته وهو كلمة قليلة أصبح نائبا عن الظرف. أما التأويل الآخر في هذه الآية فهو قول المؤولين أو المفسرين المعربين، التأويل ومن كفر فأمتعه تمتيعا قليلا، وفي هذه الحال تمتيعا مفعول مطلق وقليلا نائب عن المفعول المطلق كما رأينا في الدرس السابق. فأول ما ينوب عن الظرف هو صفته، الثاني عدده، وهذا مهم وموجود في اللغة، مثل قول الله تعالى قال بل لبست مئة عام، لبست مئة، لبست مئة عام، مئة هذا عدد نائب عن الظرف منصوب، وهناك من يستسهل ويقول منصوب على الظرفية مئة، وهناك من يخطئ ويقول مفعول به يدخل في باب المفعول، لكن هو في الحقيقة إما تقول ظرفا أو تقول نائب عن الظرف، وهذا هو الأولى، وهذا مستعمل كثيرا، كما تقول سرت 20 يوما وسافرت 20 شهرا وعشرين سنة، سبحان الله، وطلبت العلم 20 سنة، فهنا 20 هذا عدد نائب عن الظرف. طيب الثالث مما ينوب عن الظرف اسم الإشارة، اسم الإشارة نحو سرت هذه المسافة، سرت هذه المسافة، فهنا اسم الإشارة هذه نائب عن الظرف. والرابع مما ينوب عن الظرف قالوا المصدر، وهذا موجود كثير في اللغة القديمة، المصدر ينوب كذلك عن الظرف، كما يقولون مثلا جئت طلوع الشمس، جئتك طلوع الشمس، يعني وقت طلوع الشمس، وهنا كلمة طلوع مصدر، الفعل طلع يطلع طلوعا، جئتك طلوع الشمس. ويقولون أيضا قديما انتظرتك ذبح الجزور، يعني مدة ذبح الجزور، فهنا الذبح مصدر نائب عن الظرف، والتقدير انتظرتك وقتا وهو وقت أو مدة وهي مدة ذبح الجزور. وكذلك يقولون مثلا انتظرتك حلب الناقة، حلب الناقة يعني مدة حلب الناقة إخراج اللبن منها. ويقولون كذلك انتظرتك صلاة ركعتين، سبحان الله، صلاة ركعتين أي مدة صلاة ركعتين، طبعا ركعتين عن ركعتين تختلف من شخص لآخر. على كل حال فهذه المصادر نائبة عن الظروف، وهي كثيرة في اللغة الموجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لكن الآن لا أحد يستعملها كثيرا. طيب الخامس مما ينوب عن الظرف أحيانا ينوب الأسماء، وهي أسماء الأعيان المعروفة، كقولهم لا أكلمك القارضين، القارضين ما هذه الكلمة؟ رجلان خرجا يجمعان القرض، شيء يجمعونه من الصحراء ولم يعودا، خلاص وانتهى أمرهما وهكذا. فلما تقول لشخص لا أكلمك القارضين يعني لا أكلمك أبدا، يعني مدة غياب القارضين، طيب هم أصلا لم يرجعوا، يعني هذان لم يرجعا، فيقول له لا أكلمك القارضين. فكلمة القارضين مثنى قارض، مثنى القارضين مثنى قارض، فهذا اسم عين، فالتقدير هنا لا أكلمك القارضين أي مدة غياب القارضين، طبعا هذان الرجلان خرجا ولم يعودا يجمعان القرض أو القرض، يقال القرض هذا نبت معين أو ثمر نبت معين أو ورق نبت معين في ناحية الحجاز أو نجد أو ما إلى ذلك. على كل حال لا أكلمك مدة غياب القارضين. وقوله أيضا لا آتيك الفرقدين أي مدة بقاء الفرقدين، يعني هذان النجمان في السماء، الفرقدان نجمان في السماء. وطبعا النجوم لا تفارق السماء إلا بذهاب الدنيا، فقوله لا آتيك الفرقدين، لا آتيك الفرقدين يعني مدة بقاء الفرقدين. فهذه أسماء أعيان، الفرقد والقارز هذا اسم، فتأتي أسماء الأعيان كذلك نائبة عن الظرف، نائبة عن الظرف إذا قدر الظرف قبلها مدة أو وقت أو كذا. طيب أيضا من الفوائد، إذن الآن ذكرنا خمسة أشياء تنوب عن الظرف. فائدة أخرى قبل أن نغادر هذا الباب، وهي الظروف المركبة. الظروف المفردة كل ما سبق الذي رأيناه كلمة واحدة تنصب على الظرفية، أما الظروف المركبة تتكون من جزئين مركبين، كما في قولهم مثلا فلان عاكف على الدرس صباح مساء أو ليل نهار، وهذا يكون بتقدير كلمة كل، يعني التقدير كل صباح وكل مساء وكل ليل وكل نهار. فهنا كلمة صباح مساء وليل نهار كيف إعرابها؟ قالوا مبنية على فتح الجزئين دائما قياسا على 15. ما معنى قياسا على 15؟ يعني العدد المركب من 13 إلى 19 يبنى على فتح الجزئين، الجزئين يعني الأول والثاني، يعني 5 و10، 3 و10، 3 مبني على الفتح، 10 مبني على الفتح. فهنا قالوا صباح مساء وليل نهار مبني أو ظرف مبني على فتح الجزئين في محل نصب، تقول هكذا. فائدة أخرى، الفرق بين قط وأبدا. هناك ظرف يعني قط وأبدا، قالوا قط هذا ظرف يستعمل لما مضى من الزمان فقط ليس للمستقبل، قط للماضي، أما أبدا فهذا يأتي للمستقبل. يعني قول العامة الآن أنا لن أسافر إلى أمريكا قط هذا خطأ، لابد أن تستعمل قط في الماضي، تقول لم أسافر، لم الجازمة هذه التي تجزم وتقلب الفعل إلى الماضي، أنا لم أسافر إلى هذا المكان قط أبدا من قبل، تقول قط لا تقول أبدا. الغالب على استعمال قط هو الماضي، أما أبدا فالأمر فيها أوسع، تأتي للمستقبل الأمر فيها يختلف. الأمر الثاني أن كلمة قط تأتي في الجمل المنفية، تقول لم أفعل هذا قط، ولم أره قط، ولم أعرف عنه شيئا قط، فتقع في الجمل المنفية، والنحاة يجزمون بذلك، يجزمون بذلك، يقولون إنها لا تأتي أبدا في الجمل المثبتة، ولكن سبحان الله جاءت بعض الأمثلة والنماذج القليلة جدا التي قالوا إنها تحفظ ولا يقاس عليها في دخول قط الظرف في المضي للجمل المثبتة وليست المنفية، كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح البخاري عن صلاة الكسوف، قال فصلى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. فصلى أنا ليس فيه نفي، فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله، يعني الجملة مثبتة ليست منفية، ومع ذلك جاءت فيها قط على لسان الصحابي وهذا حجة. لكن الغالب على قط دخولها على الجمل المنفية أو الشبيهة بالمنفية. شبه النفي هو النهي أو الاستفهام، يعني لما تقول لشخص لا تفعل هذا قط تنهاه، ولما تقول له مثلا هل فعلت هذا قط، على استفهام بهل. فلذلك ترى أيضا أن هذه الأمثلة لا تفعل هذا قط ليس للماضي، وهل فعلت ذلك قط هذا أيضا ليس للماضي، أو ممكن يسأله عن شيء حاضر، هل تفعل ذلك أو هل فعلت ذلك؟ المهم أنه قد يتوسع فيها فلا تلزم الماضي. أما أبدا فالأمر فيها يعني على العكس، يأتي للمستقبل وليس للماضي. أبدا يأتي فيها الأمر على العكس قط، أبدا للمستقبل. نعم. وأيضا أبدا تأتي في النفي والإثبات، المستقبل المثبت والمنفي، لا تفعل هذا أبدا، وافعل هذا أبداً. سأزورك أبدا ولن أزورك أبدا، يأتي في النفي والإثبات. المهم أن المستقبل وقط للماضي، وقد وردت أمثلة بخلاف ذلك، لكن المشهور هو أن قط للماضي وأبدا للمستقبل، وقط الغالب عليها تأتي في جملة منفية أو شبيهة بالنفي، وقد وردت أيضا أمثلة بخلاف ذلك، وهذا قليل يحفظ ولا يقاس عليه كما قال النحويون. وبقيت عندنا من الفوائد أيضا أن هناك ظروفا معربة وظروفا مبنية، فالظروف المعربة هي معظم الظروف التي يعني رأيناها الآن، الظروف معربة منصوبة، إلا أن هناك بعض الظروف مبنية في محل نصب وهي قليلة، مثل حيث مبني على الضم، أمس مبني على الكسر في محل نصب، الآن مبني على الفتح في محل نصب تقول هكذا، وإذ مبني على السكون، وإذا مبني على السكون، وقط مبني على الضم هذا الذي رأيناه منذ قليل، ولما تسمى لما الحينية، لما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، لما، وأيضا اسم الاستفهام أين ومتى أحيانا يأتي بمعنى الظرف وهو مبني، فهذه الظروف مبنية، وأكثر الظروف معربة كما رأينا. فائدة أخرى، اعترض بعض النحاة على إدخال أسماء المقادير في الظرفية كالفرسخ والميل كما قلنا من قبل، لأن هذه الأفعال، لأن هذه الظروف لا يتعدى إليها إلا أفعال السير خصوصا لا غيرها. يعني الظرف مثلا يوما، تقول سافرت يوما، جاهدت في سبيل الله يوما، صمت في سبيل الله يوما، يعني سافرت، صمت، جاهدت، انقطعت للدراسة يوما كاملا، انقطع، يعني أي فعل يمكن أن يكون فعاملا، أن يكون عاملا في الظروف العادية. أما الفرسخ والميل والبريد والكيلومتر فهذه دائما يسبقها أفعال السير، فتقول جلست ميل، جلست ميلا، لا عفوا، فلا تقول جلست ميلا ولا نسيت فرسخا، ولكن فقط تقول سرت ومشيت وركضت وقطعت فرسخا وميلا، سرت ميلا ومشيت ميلا وركضت ميلا وقطعت ميلا، كل هذه الكلمات هي أفعال تدل على السير خاصة. ومن هنا كانت هذه الكلمات أو هذه الظروف الأسماء المقادير، هذه الفرسخ والميل، لا يعمل فيها إلا أفعال معينة، ولذلك أراد بعض النحاة أن يخرجها من باب الظرف وأن يجعلها في باب آخر مثل المفعول به، على اعتبار أن الظرف يعني استعماله أوسع. ولعل هذا الرأي قريب مما رأيناه من قبل، أن هذه الكلمات أصلا تستعمل في غير الظروف وهي لا تدل على ظرف معين، لكنها من الظروف المبهمة غير المحددة، مثل كلمة مكان ومثل ملعب ومثل موقف، فهذه أولى بها أن تستعمل خارج الباب، وإذا استعملت في هذا الباب فيكون استعمالها قليلا كغيرها، فلا تعرب ظروفا، يعني باختصار لا تعرب ظروفا دائما، لأن حالها يختلف عن قبل وبعد وعند وتحت وفوق وأمام وخلف إلى آخره. فائدة أخيرة في هذا الباب إن شاء الله ونختم بها، وهي إعراب قبل وبعد. إعراب الظرف قبل وبعد. فيها أمثلة كثيرة، أحيانا تكون منصوبة مثل قول الله تعالى على لسان فرعون قال آمنتم به قبل أن آذن لكم، قبل أن آذن لكم، وأنا منصوب. وقول الله تعالى أيضا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، بعد، هذا منصوب. أحيانا تأتي مسبوقة بحرف جر فتجر، مثل قول الله تعالى كذلك قال الذين من قبلهم، مثل قولهم من قبلهم، هذا مجرور بمن. وأيضا قول الله تعالى من قبل أن تمسوهن، من قبل مجرور أن تمسوهن. وقوله تعالى من بعد ميثاقه، هذا مجرور، ومن بعد ذلك إلى آخر الآيات والأدلة. وأحيانا تأتي قبل وبعد مبنية على الضم، مثل قول الله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، وقول الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني فرعون لعنه الله. فما هو السر في إعراب قبل وبعد؟ قالوا قبل وبعد ظرفان يأتيان للزمان والمكان ولا يخلو حالهما عن الإضافة أو عدمها، فإما أن يكون مضافين أو غير مضافين. فإذا أضيفت هذه أعربت، يعني قبل وبعد إذا أضيفت أعربت، أعربت يعني أصبحت ظرف منصوب، أو إذا كان قبلها حرف جر تكون مجرورة. فهذا كل إعراب، النصب والجر من حالات الإعراب بشرط الإضافة. فإذا عندما تعرب قبل وبعد ابحث عما بعدها، إذا رأيت بعدها مضافا إليه فاعلم أنها معربة منصوبة، إلا أن يسبقها حرف جر فتكون معربة مجرورة. والشواهد التي قرأناها الآن نعيدها مرة أخرى. قول الله تعالى على لسان فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، قبل أن آذن يعني قبل إذني، فهنا أن آذن مصدر مؤول في محل جر مضاف إليه، قبل أن آذن يعني بتأويل قبل إذني، فهي مضافة، فلذلك قبل ظرف منصوب. وأيضا قول الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهنا كلمة بعد مضافة إلى الرسل، فإذا أضيفت أعربت وهي في الأصل منصوبة، معربة منصوبة، فإذا أضيفت وكان قبلها حرف جر كانت معربة مجرورة بحرف الجر. إذن الإضافة تجعلها معربة، ثم تقسم الإعراب إلى قسمين، إما أن تكون منصوبة بنفسها أو إذا سبقها حرف جر تكون مجرورة، مثل قول الله تعالى من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله أن يوصل ويفسدون في الأرض. من بعد ميثاقه، من بعد ميثاق هذا مضاف إلى ميثاق، وبعد سبقت بمن، فلذلك هي معربة مجرورة. وكقوله تعالى من قبل أن تمسوهن، يعني من قبل نفاسهن أو من قبل مسهن، الفعل مس يمس مسا ومساسا، من قبل أن تمسوهن مصدر مؤول أن والفعل المضارع، من قبل أن تمسوهن أي من قبل مساسهن، فهنا قبل مضافة إلى مساس أو مس أو المصدر المؤول أن تمسو، و جاء حرف الجر من قبلها فلذلك هي معربة مجرورة من قبل. فهذا واضح، من بعد ميثاقه من بعد ذلك هذا مجرور بسبب أنه مضاف وقبله حرف جر. أما إذا انقطعت عن الإضافة، إذا انقطعت عن الإضافة يعني كلمة قبل وبعد ليست مضافة، فإنها تبنى على الضم سواء سبقت بمن أو لم تسبق بمن. والمثالان كما قلنا قول الله تعالى الآن وقد عصيت قبل، الله سبحانه وتعالى يقول هذا لفرعون لما أراد أن ينطق الشهادة، أو الله أعلم ليست شهادة هذه، هو أراد أن يقول شيئا يعني ينجيه من العذاب، لأنه ما قال أنا مؤمن بالله أو أنني أسلمت لله، قال في سورة يونس وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، لا ليس هذا، قبل هذا فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. يعني لم يقل آمنت بالله، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني أنا أقول مثلهم، يظن أنه ينجو بذلك. فالله سبحانه وتعالى يقول الآن تقول هذا الكلام وقد عصيت قبل، لأنه قال وأنا من المسلمين، وهذا دليل على أن الدين هو الإسلام، وأن جميع الأنبياء وأتباع الأنبياء كانوا مسلمين، حتى فرعون كان يعرف ذلك، الآن المسلمون بعضهم لا يعرف ذلك. طيب على كل حال هو قال وأنا من المسلمين، فالله سبحانه وتعالى قال الآن وقد عصيت قبل، الشاهد في الظرف قبل مبني على الضم في محل نصب، نقول هكذا مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم لماذا؟ لانقطاعه عن الإضافة. طيب والآية الأخرى سورة الروم، لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل أنا من، لماذا نقول من قبل؟ لو كانت مضافة تقول من قبل ذلك ومن بعد ذلك، من قبل أن تمسهن، هذا كان مجرورا لأنه مضاف. إذن الإضافة هي التي تسمح لقبل وبعد، تسمح لها بالإعراب سواء بالنصب أو الجر، أما عدم الإضافة فيجعلها مبنية على الضم، سواء كان قبل حرف جر أو ليس قبل حرف جر فهي مبنية على الضم لانقطاعها عن الإضافة. والحمد لله رب العالمين، وهذا آخر ما جمعته في هذا الباب، والحمد لله أولا وآخرا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا علما نافعا، وأن يستخدمنا وأن يستبدل بنا، وأن يكفينا الدنيا، وأن يشرح صدورنا وصدور إخواننا للسنة، وأن يعظم أهل السنة، وأن يكرمهم وأن يمكن لهم في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يستخدمهم في الخير، وأن يجعلهم أعظم الناس وأكثر الناس وأصبر الناس وأحلم الناس وأفقه الناس وأسود الناس يا رب العالمين. اللهم وفق مشايخنا وعلمائنا لما تحبه وترضاه، واجمع كلمتهم وكلمة أهل الإسلام جميعا على التوحيد والسنة يا رب العالمين. وبارك الله في الإخوة القائمين على الموقع، وجزاهم الله خيرا، وغفر الله لنا ولهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.